يقول المصنف رحمه الله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيئة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. صفة الشيء هي حليته وعلامته وأمارته التي يتميز بها. تقول: وصفت الشيء إذا ذكرت أمارات وعلامات يتميز بها ذلك الشيء المذكور عن غيره. فقوله رحمه الله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، معناه في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يستدل بها على صفة صلاته، وسأذكر لك جملة من هذه الأحاديث التي يستدل بها على الحالة والكيفية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي صلاته عليها. هذا الباب من أجل الأبواب وأعظمها قدرا، ذلك أنه يشتمل على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في صلاته، إذ يذكر العلماء رحمهم الله، سواء كانوا من المحدثين أو من الفقهاء، اعتنوا بهذا الباب عناية بالغة، فذكروا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادة الصلاة، ذلك لأن الصلاة شعيرة من شعائر الإسلام وركن من أركانه العظام. هذه الشعيرة إنما تكون عبادة صالحة مقبولة عند الله عز وجل إذا ترسم المصلي فيها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدى الصلاة على الصفة التي كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يؤديها عليها. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عناية شديدة بهذه السنن، حفظوها وحافظوا عليها وطبقوها والتزموها ودعوا الناس إليها، لعلمهم بأن الخير كل الخير في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في العبادات. ولذلك أشار بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن من دلائل توفيق الله للعبد ومحبته له في العبادة أن يرزقه التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن الموفق إذا قام يصلي ترسم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، فقام كقيامه وركع كركوعه وسجد كسجوده وارتفع كارتفاعه صلوات الله وسلامه عليه، حتى كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه يشاهده ويحاكي أفعاله من حرصه على السنة وتطبيقها وأدائها على الوجه الذي يرضي الله. ولذلك انطلاقا من هذه المكانة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة، اعتنى أهل العلم رحمهم الله ببيان سنته والدلالة عليها والدعوة إليها، ومن ثم اعتنى المصنف رحمه الله في كتابه هذا الذي قصره على بيان أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام، اعتنى ببيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادة الصلاة، وبعد انتهائه من بيان الشروط التي تشترط لفعل الصلاة قبل أدائها ناسب أن يذكر هذا الباب في هذا الموضع. يقول رحمه الله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تشتمل على نوعين: النوع الأول أقوال مأثورة عنه عليه الصلاة والسلام، والنوع الثاني أفعال مأثورة عنه عليه الصلاة والسلام. أما الأقوال فجملة من الأذكار والأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في صلاته، سواء كانت تلاوة كقراءته في حال القيام للفاتحة ونحوها من السور، أو كانت أذكار ركوع كالتسبيح والتحميد، أو كانت من جملة الثناء على الله عز وجل كدعاء الاستفتاح، وأو كانت دعاء محضا كما يقع ذلك في سجوده عليه الصلاة والسلام وفي ختم تشهده بعد انتهائه من الثناء على الله عز وجل. وبناء على ذلك فالأقوال تتنوع باختلاف المحال والمواضع، فقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مختلفا فيها على حسب الحالة من الصلاة. وأما الأفعال فهو بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه وفي ركوعه وفي رفعه من الركوع، وما يصحب ذلك الانتقال كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ورفع اليدين عند التكبيرة للركوع عند التكبير للركوع أو رفع اليدين عند الرفع من الركوع ونحو ذلك من الأفعال. فالحاصل أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصفها الواصف اعتنى ببيان هديه القولي وهديه الفعلي، فكل ذلك من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. ولما كانت الصلاة أول ما يفعل فيها بعد استقبال القبلة واستحضار الشروط المعتبرة لصحتها قبل فعلها، أول ما يفعله المصلي أن يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يتبع ذلك ما يتبعه من ذكر دعاء الاستفتاح وقراءة القرآن. اعتنى المصنف رحمه الله بذكر الأحاديث مرتبة على نحو ترتيب أقوال الصلاة وأفعالها، وهذا المسلك محمود عند العلماء رحمهم الله في التأليف والتصنيف. إذا ألف إنسان أو كتب أو أراد البيان فإنه ينبغي عليه أن يراعي ترتيب الأفكار. فابتدأ المصنف رحمه الله بالحديث الأول الذي بين لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول إلى الصلاة بتكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك بذكر دعاء الاستفتاح. يقول رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية. قوله رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العبارة تقدم معنا غير مرة أن العلماء رحمهم الله يقولون إنها تدل على الدوام والاستمرار، ولذلك أخذ بعض العلماء رحمهم الله من هذه العبارة دليلا على استحباب دعاء الاستفتاح، لأن أبا هريرة رضي الله عنه عبر بالأسلوب الذي يدل على المحافظة بقوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله إذا كبر في الصلاة، إذا كبر أي قال الله أكبر، يقال كبر إذا قال الله أكبر، وحمد إذا قال الحمد لله، وسبح إذا قال سبحان الله. وهذا من أساليب العرب المبنية على الاختصار في الكلام، فقوله إذا كبر المراد بقوله إذا كبر أي قال الله أكبر، وهي التكبيرة الأولى في الصلاة. واصطلح أهل العلم رحمهم الله على تسميتها بتكبيرة الإحرام، سميت بذلك لأن المصلي إذا كبر هذه التكبيرة دخل في حرمات الصلاة، فامتنع عليه ما يمتنع على المصلي قولا أو فعلا. وسميت بالإحرام أيضا لورود السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصلاة تحريمها التكبير. قالوا: فوصف الإنسان بكونه داخلا في حرمات الصلاة بالتكبير، وتكبيرة الإحرام من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ وهذا النوع من التكبير يعتبر ركنا من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، بل إن الصلاة لا تنعقد إلا إذا كبرت تكبيرة الإحرام التي يحصل بها الدخول في حرمات الصلاة. وسيأتي إن شاء الله بيان صفة هذا التكبير وبيان المسائل المتعلقة بتكبيرة الإحرام وأقوال أهل العلم رحمهم الله فيها وأدلتهم الراجحة من تلك الأقوال. وقوله رضي الله عنه كبر في الصلاة، الصلاة لفظ عام يشمل صلاة الفرض وصلاة النفل، ولذلك الذين قالوا باستحباب هذا الدعاء الوارد في هذا الحديث الشريف قالوا إنه يستحب ذكره في الصلاة مطلقا، سواء كانت صلاة نفل أو كانت صلاة فرض. وإذا قلنا إن دعاء الاستفتاح يشرع في صلاة النفل كصلاة الفرض، فإن من العلماء من أخذه على عمومه فقال بناء عليه يشرع للإنسان إذا كبر في صلاته على الجنازة أن يقول دعاء الاستفتاح لعموم قول أبي هريرة رضي الله عنه هنا كان إذا كبر في الصلاة، فلم يفرق بين صلاة وأخرى. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة عند الكلام على صفة صلاة الجنائز. وقوله رضي الله عنه كان إذا كبر في الصلاة سكت، السكوت هو الامتناع عن الكلام والإمساك عنه، يقال سكت يسكت سكوتا فهو ساكت إذا أمسك عن الكلام وامتنع عنه. وفي رواية يسكت، وفي رواية يسكت، وفي رواية يسكت إسكاتا، وأسكت الرجل إذا امتنع من الكلام، وقيل إذا امتنع من الكلام مطلقا. وقوله في صحيح البخاري يسكت إسكاتا أي يمتنع من الكلام، وقيل إن الإسكات صيرورة الشيء إلى ما اشتق منه ذلك الفعل. فقوله إسكاتا أي إذا كبر أفضى إلى الإسكاتا. وقوله رضي الله عنه يسكت، ظاهر هذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر تكبيرة الإحرام أمسك عن الكلام مطلقا حتى يقرأ الفاتحة، والواقع بخلاف ذلك. وبناء عليه فإن أبا هريرة أراد بقوله يسكت أي لا يجهر بقراءة ولا دعاء، لا أنه لا يدعو ولا يتكلم مطلقا، بدليل ما بعد هذا اللفظ من قوله ما تقول أي أي شيء تقوله في هذا السكوت، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ساكتا بمعنى أنه يمتنع عن الكلام مطلقا. وقول أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الرواية هنية، في هذا اللفظ ثلاث روايات: الرواية الأولى هنية بضم الأول وتشديد الياء، والرواية الثانية هنيئة بالهمز، والرواية الثالثة هنيهة بالهاء. فهذه ثلاث روايات في هذا اللفظ. أما رواية هنيهة فهي رواية الكشميهيني في صحيح البخاري، وأشار إليها الحافظ رحمه الله في الفتح. وأما رواية هنيئة فقد أشار القرطبي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم أن أكثر الروايات عليها أي هنيئة. وأما الرواية الثالثة وهي قوله هنية، هذه الرواية أصلها هنية، أصلها هنية، أصلها هنوة، ثم إنها صغرت فقيل هنيوة، ثم إنه وقعت الياء ساكنة قبل الواو فأبدلت ياء، ثم أدغمت الياء في الياء فأصبحت هنية، كما هو معلوم في فن التصريف. فهذه ثلاث روايات، والمراد بها أن يسكت بقدر، أي الإمساك عن الشيء بقدر، وهو الوقت اليسير من الزمان، أن يسكت وقتا يسيرا من الزمان. يقول رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله، قول أبي هريرة يا رسول الله نداء، وهذا النوع من النداء فيه نوع إجلال وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو نوع من أنواع الأدب في الخطاب. قال بعض العلماء: إن الصحابة رضوان الله عليهم لما نزل عليهم قول الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قالوا إنهم امتنعوا من ندائه بقولهم يا محمد، وأصبحوا ينادونه يا رسول الله ويا نبي الله. وهذا القول هو قول سعيد بن جبير وغيره من السلف رحم الله الجميع، يقولون إنه من الأدب. قالوا: إن الله عز وجل أمر الصحابة أن يتأدبوا مع نبيه إذا نادوه فيقولون يا نبي الله ويا رسول الله، ولا ينادوه باسمه إجلالا له وإكراما عليه الصلاة والسلام. ومن هنا استنبط بعض العلماء رحمهم الله من هذا أنه ينبغي على طالب العلم أن يتأدب مع شيخه، وأن يتأدب المستفتي مع من يفتيه، إذا أراد أن يسأله أن يناديه بنداء الإجلال ولا يناديه باسمه، لما في ذلك من مساواته بعامة الناس، بل ينادى بما فيه إجلال له، كما أشار العلماء رحمهم الله إلى ذلك، وقالوا إن إجلال العلماء يعتبر إجلالا للشرع، وهكذا إجلال من يسأل. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يمهدون في السؤال بإجلاله عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الذي معنا، فإن أبا هريرة رضي الله عنه لم يباشر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسألة، وإنما قال له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي أفديك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وهذا نوع إجلال في الخطاب، ولذلك استحب بعض العلماء التمهيد في السؤال بالدعاء للمسؤول، ولمن يستفاد من علمه إجلالا للشرع، والعبد مثاب في ذلك إذا قصد وجه الله وإجلال دين الله وشرع الله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، أرأيت أسلوب في أسلوب استفهام، أي أخبرني عن سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول، أي أي شيء تقوله. وفي هذه العبارة دليل على فضل هذا الصحابي الجليل، إذ حرص رضي الله عنه وأرضاه على تعلم السنة، ومن ثم أخذ بعض العلماء من هذا دليلا على أنه ينبغي لطالب العلم وللإنسان إذا كان مع العالم أو مع من هو أكثر منه علما ورأى منه فعلا ما من الأفعال التي تدخل في مقام التعبد، أن يسأله عن ذلك الفعل أو ذلك القول، كل ذلك زيادة في العلم وتقربا إلى الله عز وجل بمعرفة السنة، حتى يتسنى للإنسان تطبيقها والعمل بها. يقول رضي الله عنه وأرضاه: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، أي أي شيء تقوله. في هذا اللفظ دليل على أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع منه ما يدل على أنه يقول شيئا في هذا الموضع، ومن ثم سأله عن ذلك. ولذلك بين الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره أن الصحابة ربما استدلوا على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بتحرك لحيته، وهكذا بالنسبة للأذكار، فلا يبعد أن أبا هريرة رضي الله عنه رمق النبي صلى الله عليه وسلم فرآه بين التكبير والقراءة يحرك شفتيه، أو أن لحيته تتحرك إشارة إلى قول يقوله، كما في حديث خباب رضي الله عنه وأرضاه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون قراءته عليه الصلاة والسلام بتحرك باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم يقول: ما تقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، قوله عليه الصلاة والسلام أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم أصلها يا الله، والتقدير يا الله باعد بيني وبين خطاياي. باعد، باعد بين الشيء والشيء إذا أوجد بينهما فاصلا في الزمان أو المكان. وقوله بيني وبين خطاياي، قوله بيني هذا هو الطرف الأول المبعد، وبين خطاياي إشارة إلى الطرف الثاني المبعد عنه. وفي هذه العبارة للعلماء وجهان. قال بعض العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي المباعدة بمعنى الأثر، أي اغفر لي خطاياي وامح عني ذنوبي. وقال بعضهم وهو الوجه الثاني: إن قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي أي اعصمني من الخطايا وأبعدني عنها ولا تجعلني ممن تلبس بها. أما الوجه الأول وهو حمل قوله عليه الصلاة والسلام اللهم باعد بيني وبين خطاياي على غفران الذنوب، فالمراد به أن يباعد الله بين العبد وبين خطيئته فيغفرها له ويمحوها له فلا يؤاخذه عليها. وبناء على هذا الوجه استنبط منه بعض العلماء فائدة لطيفة. قال بعض العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة بسؤال الله أن يباعد بينه وبين الذنوب، وهذا يدل دلالة واضحة على عظيم شؤم المعاصي، وأن العبد العاصي والعياذ بالله لا يستطيع أن يؤدي العبادة على الوجه الذي يرضي الله في الغالب، لمكان غضب الله عز وجل عليه. ولذلك سأل الله أن يباعد بينه وبين الخطايا تعليما لأمته، حتى يكون العبد أبعد ما يكون عن أثر الذنوب والمعاصي. فكما أن الذنوب والمعاصي تضر الإنسان في دنياه فتمحق بركة الأرزاق والأعمار، كذلك أيضا تضره في دينه والعياذ بالله، فتوجب سخط الله عز وجل ومقته له، حتى قل أن يوفق لطاعة أو عبادة، وإذا أدى العبادة أداها على نقص. ولذلك قل أن تجد المتلبس بالمطعم الحرام خاشعا في صلاته والعياذ بالله. ولذلك تجد الإنسان في بعض الأحوال التي يبتعد فيها عن طاعة الله ويقترف فيها الذنوب من معاصي الله، تجده أقسى ما يكون قلبا وأبعد ما يكون عن طاعة الله عز وجل من شؤم معصيته لله عز وجل. قالوا: فابتهل النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الصلاة واستفتحها بسؤال الله أن يباعد بينه وبين الذنوب والخطايا، حتى لا يبلى العبد، تعليما للأمة وإرشادا لها إلى عظيم خطر المعاصي وكذلك عظيم شؤمها، وأنه قد يكون في الصلاة والعبادة. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: إنما يتقبل الله من المتقين. فكلما كان العبد طائعا لله عز وجل كلما كانت صلاته أكمل ما تكون. ولذلك قال بعض العلماء: إن الله عز وجل شرع لعباده السنن الراتبة قبل العبادة، حتى يكون قبل الصلاة طاعة تهيئ للطاعة التي بعدها، على خلاف ما إذا دخل الإنسان إلى المسجد مباشرة إلى الصلاة، فإن خشوعه سيكون أقل مما لو كان قد انتظر الصلاة أو أدى السنة الراتبة أو فعل شيئا من الطاعة قبل تلبسه بتلك الصلاة. ومن ثم أشار العلماء رحمهم الله إلى ما يستشكله كثير من الناس من أن الله تبارك وتعالى وصف الصلاة وهو أصدق القائلين، فقال في كتابه المبين: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قالوا: إن كثيرا من الناس لا تنهاه صلاته والعياذ بالله عن الفحشاء والمنكر. قالوا: إن السبب في ذلك وجود المعاصي التي يسبق بها العبد صلاته. ومن هذا كله نخلص إلى أهمية الاستفتاح بهذا الدعاء الشريف المنيف الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وأن المعاصي لها خطر عظيم على العبد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح خطبه بقوله: وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الخطايا جمع خطيئة سميت، وهي الوزر والسيئة التي يقترفها الإنسان فيعصي الله عز وجل بها، لأن فعلها خطأ في جنب الله عز وجل وخطأ في جنب العباد إذا كانت مشتملة على ظلم للناس. يقول عليه الصلاة والسلام: كما باعت. الكاف للتشبيه، والتشبيه كما يقول العلماء على أنواع: تارة يكون تشبيه محسوس بمحسوس، وتارة يكون تشبيه غير المحسوس بغير المحسوس، وتارة يكون تشبيه غير المحسوس بالمحسوس والعكس. فهذه أربع صور له. فتشبيه المحسوس بالمحسوس كقولك محمد كعلي في الطول، فالطول من المحسوسات وصف متعلق بالحس. وتشبيه المعنوي بالمحسوس من أمثلته هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فشبه البعد الذي بينه وبين الذنوب بالبعد الذي بين المشرق والمغرب، والبعد بين الإنسان والذنب بعد معنوي، والبعد الذي بين المشرق والمغرب بعد حسي. فشبه المعنوي بالمحسوس، وهذا من تشبيه غير المحسوس بالمحسوس. يقول عليه الصلاة والسلام: كما باعدت بين المشرق والمغرب. المشرق والمغرب جهتان أصليتان من الجهات الأصلية الأربع. والبعد بين المشرق والمغرب أنه جرى من سنة الله عز وجل الكونية أن المشرق لا يجتمع مع المغرب. ومن ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم المبالغة في البعد، أي كما باعدت بين هذين الطرفين فلا يجتمعان أبدا. أسألك أن تباعد بيني وبين ذنبي فلا تجمع بيني وبين الذنب أبدا، إما مستقبلا وإما ماضيا، فإن كان ماضيا فبغفران الذنب، وإن كان مستقبلا فبالعصمة من الذنب. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نقني، أي يا الله نقني. والنقاء هو النظافة وسلامة الإنسان من القذر والدنس. نقني من الذنوب والخطايا. قال بعض العلماء إن هذا الدعاء الثاني يعتبر بمثابة تأكيد للدعاء الأول، أراد منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد على ما ذكره في الدعاء الأول. ومن العلماء من قال إن الدعاء الأول الذي دعاه بقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي المراد به الاستقبال، وقوله هنا نقني من خطاياي المراد به الحال، وقوله بعد ذلك اغسلني من خطاياي المراد به الماضي. وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القول ينتظم الحديث الثلاثة الأحوال، ينتظم ذنوب الماضي وذنوب الحاضر وذنوب المستقبل. أما ذنوب الماضي فبمحوها، وأشار إليها بقوله اغسلني من الذنوب والخطايا، وأشار إلى ذنوب الحال بقوله نقني من الذنوب والخطايا، وأشار إلى ذنوب المستقبل بقوله باعد بيني وبين خطاياي. وهذا قمة في البلاغة والفصاحة منه عليه الصلاة والسلام، ويعتبر من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الذنوب لها أثر على الإنسان، ولذلك إذا وقعت في الصحيفة اسودت، وإذا لقيها العبد ساءه لقيها. وأشار الله عز وجل إلى حال أهلها بقوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أي تسود من أثر الذنوب والمعاصي. قال العلماء فلما كانت إصابة الذنب توجب والعياذ بالله قذر الإنسان معنا، قذر الإنسان معنا، لأن السيئة إذا أذنبها العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء والعياذ بالله، حتى يظلم القلب من كثرة الذنوب ومن كثرة المعاصي. ولذلك تجد بعض الناس إذا أدمن والعياذ بالله على المعاصي أظلم قلبه، حتى لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، ولا أن يعرف الهدى من الضلال، نعوذ بالله من طمس البصيرة. حتى إنه في بعض الأحيان لربما تخاطبه في عظيمة من العظائم التي يفعلها، أو تنصحه في جريمة من الجرائم العظيمة، فتقول له يا هذا اتق الله، أي شيء تفعله؟ يقول لك يا أخي لا حرج في ذلك، هذا شيء لا حرج فيه من موت قلبه والعياذ بالله. وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك بقوله ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا عظمت الذنوب أدرن القلب منها، كما أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في الحديث الصحيح بقوله تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. الحديث فدل هذا الحديث الصحيح على أن القلوب تظلم والعياذ بالله، وتصاب بدرن المعاصي. فقال عليه الصلاة والسلام مبتهلا إلى ربه وداعيا خالقه وراجيا إليه نقني من الذنوب والمعاصي، نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وقوله كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس تشبيه أيضا من باب تشبيه المعنوي بالمحسوس. وقوله ينقى الثوب الأبيض من الدنس، الثوب الأبيض هو أشد الثياب تأثرا بأي قذر يصيبه، ولذلك يعاني الإنسان من تنظيفه معاناة شديدة. فكان من بلاغته وفصاحته صلوات الله وسلامه عليه أن سأل الله عز وجل النقاء والطهارة الكاملة، وشبه ذلك بإنقاء الثوب الأبيض من الدنس، أي اجعلني على نقاء وطهارة من الذنوب، كما يجعل الثوب الأبيض بعد تطهيره وإنقائه من الدنس الظاهر، والدنس هو القذر. وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا اللفظ الغسل هو الغسل هو صب الماء على الشيء بطلب تنظيفه، واغسلني من خطاياي إما أن يراد به الحس وإما أن يراد به المعنى. فإن أريد به المعنى فيكون المراد من قوله اغسلني من خطاياي أي طهرني منها، وإن أريد به الحس فقد يراد بذلك غسل الآخرة إن كان ذلك كما ورد ذلك عنه عليه الصلاة والسلام في دعائه للميت الذي صلى عليه، حيث دعا عليه الصلاة والسلام له أن ينقى أن يغسل من الذنوب والخطأ، أن يغسل بالماء والثلج والبرد، فقال كما في الحديث الصحيح: واغسله بماء وثلج وبرد. قوله عليه الصلاة والسلام اغسلني بالماء احتج به طائفة من العلماء رحمهم الله على أن الأصل في النقاء والتطهر في عبادة الإنسان كالصلاة ونحوها أن يكون بالماء، وهو أصل الطهور، ولذلك الأصل في الطهور أن يكون بالماء. وقوله عليه الصلاة والسلام والثلج والبرد، استشكل بعض العلماء رحمهم الله ذكر الثلج والبرد بعد الماء، فقال بعض العلماء إن المراد به التأكيد على النقاء والطهارة. ومن العلماء من استنبط منه معنى آخر فقال رحمة الله عليه: إن قوله واغسلني بالماء والثلج والبرد أن مناسبته أن الذنوب كالحرارة على جسد الإنسان تضر بالإنسان لأنها تفضي به إلى النار والعياذ بالله، فتحتاج حرارتها إلى إطفاء، وإطفاؤها يكون بالثلج أبلغ من الماء. ولذلك قالوا ناسب أن يذكر الثلج في مقابل بعد الماء تأكيدا على هذا المعنى. وهذا المعنى اختاره شيخ الإسلام رحمة الله عليه وغيره من المحققين على أن ذكر الثلج والبرد مناسبته حرارة الذنوب، لأن الذنوب تفضي بالإنسان إلى عذاب الآخرة، وعذاب الآخرة يتمثل في النار أعاذنا الله وإياكم منها. فناسب إذ كان الشيء الذي يراد أن يذكر في مقابله أن يكون ضد المذكور في صفته، فلما كان التطهير يوجب السلامة منها ذكر الثلج لأنه بارد، فناسب أن يذكر في مقابل الحار الذي هو ضده. هذا الحديث الشريف بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم لنا مشروعية دعاء الاستفتاح، وتضمن في أوله التكبير للصلاة، أعني تكبيرة الإحرام. ولذلك فيه مسألتان: المسألة الأولى مشروعية تكبيرة الإحرام، والمسألة الثانية مشروعية دعاء الاستفتاح. أما تكبيرة الإحرام فالقول فيها في مسائل: المسألة الأولى في ثبوتها، ثبتت تكبيرة الإحرام بدليل السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر من 20 صحابيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير، ومن ثم أجمع العلماء رحمهم الله على سنية استفتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام، وقلنا إن العلماء سموها بهذا الاسم لأن المصلي يدخل بها في حرمات الصلاة. المسألة الثانية: هل تنعقد الصلاة بدون تكبيرة الإحرام؟ ذهب جماهير السلف والخلف إلى أن الإنسان إذا لم يكبر تكبيرة الإحرام ودخل بالنية المجردة دون اللفظ فإن صلاته لا تصح، وعلى هذا جماهير السلف والخلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع. القول الثاني: يصح للإنسان أن يدخل في صلاته دون أن يكبر فيقتصر على نية الصلاة، وهذا القول محكي عن الزهري، عن الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وحكي أيضا عن الأصم وابن علية رحمة الله على الجميع. يقول أصحاب هذا القول: إذا نويت الصلاة واستقبلت القبلة جاز لك أن تصلي دون أن تتلفظ بالتكبير. استدل جمهور السلف والخلف على وجوب التكبير ولزومه بدليل السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أساء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وجه الدلالة أنه قال له فكبر، فهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب واللزوم ما لم يصرف صارف ولا صارف له هنا. واستدلوا أيضا بالأحاديث الكثيرة، ومنها حديث الباب الذي معنا من قول أبي هريرة: ما تقول بعد التكبير؟ أنه كان إذا كبر في الصلاة، أي قال الله أكبر يعني تكبيرة الإحرام، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن الصلاة تحريمها التكبير. قالوا: فهذه الأحاديث الصحيحة تدل دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل إلى الصلاة بشيء غير التكبير، فدل ذلك على لزومه وأن الصلاة لا تصح بدونه، كما في حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولإخوانه: وصلوا كما رأيتموني أصلي. واستدل أصحاب القول الثاني بدليل الكتاب ودليل السنة ودليل العقل. أما دليلهم من الكتاب فاستدلوا بقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وجه الدلالة من هذه الآية: يقولون إن الله عز وجل عطف الذكر على الصلاة، فالمراد بقوله ذكر اسم ربه فصلى ذكر اسم ربه، أي قال الله أكبر، وقوله فصلى أي فعل بقية الصلاة. قالوا: فعطف الصلاة على تكبيرة الإحرام، والقاعدة أن العطف يقتضي المغايرة، ومن هنا فتكبيرة الإحرام غير الصلاة، إذن فهي ليست من جنس الصلاة بمعنى أنها تعتبر شرطا في صحة الصلاة لازمة. هذا هو دليلهم من الكتاب. ويتفرع على هذا الدليل أن المصلي لو كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول وقت الظهر ثم دخل وقت الظهر بعد عند شروعه للفاتحة صحت صلاته عند أصحاب هذا القول على ظاهر هذه الآية. أما دليلهم من السنة فاستدلوا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح الصلاة بقراءة الحمد لله رب العالمين. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه أنه كبر، كما هو في ظاهر هذا الحديث. أما دليلهم من العقل فاستدلوا بالعقل من وجهين. قالوا: تصح الصلاة بدون تكبير وتنعقد بالنية فقط، قياسا على الصوم فإنه ينعقد بالنية فقط. واستدلوا بالقياس من وجه ثان فقالوا: تصح الصلاة بالنية كما يصح الحج بالنية وحدها. هذه هي أدلة الطائفتين ومحصل حجج الفريقين وأصح القولين والعلم عند الله. وأرجحهما النص أن تكبيرة الإحرام فرض لازم، لا تصح الصلاة ولا تنعقد بدونه، وذلك أولا لصحة دلالة السنة على ذلك، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وأوجبها، ولا صارف لأمره وإيجابه. أما ثانيا فاستدلال أصحاب القول الثاني بدليل الكتاب في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى، نجيب عنه من وجهين. الوجه الأول أنه بالإجماع أن الآية ليست واردة في تكبيرة الإحرام، خلافا لهذه الطائفة التي حملت الآية عليها. ولذلك قرر المحققون أن استدلال هذه الطائفة بهذه الآية يعتبر خرما للإجماع السابق عليه. أما وقالوا إن قول الله تعالى: قد أفلح من تزكى، المراد به على الصحيح من أخرج زكاة الفطر وذكر اسم ربه، أي كبر ليلة عيد الفطر، وقوله: فصلى، أي صلى صلاة عيد الفطر. هذا هو محصل الجواب الأول. أما الجواب الثاني فنقول إن الاستدلال بهذه الآية الكريمة مبني على أن العطف يقتضي المغايرة، وهذا غير مسلم على إطلاقه، لأن العطف قد يكون بالمغايرة وقد يكون بالجزئية، كأن تعطف الشيء على جزئه. ومن هنا يقال إن قوله فصلى من باب عطف الخاص على من باب عطف العام على الخاص، وهذا جائز في اللغة، فكما يعطف العام على الخاص كذلك يعطف الخاص على العام. ومن أمثلة الأول قول الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، فإن العطف موجود والروح من الملائكة إجماعا، والمراد به جبريل عليه الصلاة عليه السلام. وأما استدلالهم بالسنة فقول عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أي بالقراءة. وقد ورد في الأحاديث الأخرى ما يفيد افتتاحها بالتكبير، فلا تعارض بين النصين. وأما استدلالهم بالعقل فيجاب عنه من وجهين: أولا أن الصلاة عبادة قائمة على الأذكار القولية والفعلية، والصوم عبادة قائمة على العبادة الفعلية، وشتان ما بين الأصل والفرع فيعتبر قياسا مع الفارق. أما الوجه الثاني فإنه يعتبر قياسا في مقابل النص، والقاعدة الاجتهاد مع النص. وبهذا يترجح القول بأن تكبيرة الإحرام تعتبر لازمة إذا ثبت أن تكبيرة الإحرام تعتبر لازمة. فالناس في تكبيرة الإحرام على طائفتين: طائفة تستطيع أن تكبر تكبيرة الإحرام، وطائفة لا تستطيع أن تكبر تكبيرة الإحرام. أما الطائفة التي لا تستطيع تكبيرة الإحرام كالأخرس الذي لا يستطيع النطق، فإن الله عز وجل لا يكلفه بنطقها. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأخرس ليس في وسعه أن ينطق، والتكليف بالمحال محال، ولذلك لا وجه لإيجابها عليه. النوع الثاني ممن لا يستطيع نطقها أن ينطق بعضها دون بعض لوجود خلل في لسانه، كالمريض الذي لا يحسن لفظ التكبير فمثل هذا يكبر على حالته لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهذا يستطيع جزء التكبير لا كل التكبير، فنطالبه بالجزء الذي يقدر عليه ونسقط عنه الجزء الذي لا يقدر عليه. الطائفة الثانية التي تستطيع النطق بالتكبير، فهذه الطائفة أصح الأقوال عند العلماء رحمهم الله أن الإنسان إذا كبر بغير هذا اللفظ وهو الله أكبر عند استطاعته عليه فإن صلاته لا تصح ولا تنعقد. وممن قال بهذا القول الحنابلة رحمهم الله والمالكية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع. وذهب الحنفية إلى جواز افتتاح الصلاة بألفاظ التعظيم، فقالوا يصح من الإنسان إذا كبر في الصلاة فقال الله أجل والله أعظم، قالوا انعقدت صلاته وصحت، واحتجوا بقوله تعالى وذكر اسم ربه على أن المراد به الذكر، أي على أن المراد به تكبيرة الإحرام كما تقدم في القول الذي سبق. والجواب عليهم بمثل ما أجبنا في المسألة الماضية، فقولهم مردود لأنه اجتهاد في مقابل النص، والعبادة يقتصر فيها على ما ورد به النص، فالمقصود أن كل من صلى يجب عليه ويفرض عليه إذا أراد أن يدخل في الصلاة نفلا كانت أو فرضا أن يقول الله أكبر، وإذا ترك التكبير عالما به أو ناسيا له أو ساهيا عنه فإنه لا تصح صلاته، لا تنعقد صلاته، بل ينبغي عليه أن يبتدئ التكبير. الموضع الثاني أو المسألة الثانية التي تضمنها هذا الحديث الشريف، دل هذا الحديث على مشروعية دعاء الاستفتاح، أي يشرع لك إذا استفتحت الصلاة بعد التكبير أن تقول الله هذا الدعاء المأثور. وللعلماء في هذه المسألة قولان، القول الأول يشرع دعاء الاستفتاح، وهذا القول هو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع. القول الثاني لا يشرع دعاء الاستفتاح، وهو قول الإمام مالك رحمه الله وأصحابه. الأدلة استدل الجمهور بهذا الحديث الصحيح وبما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح الصلاة بالدعاء، والمراد به دعاء الاستفتاح. واحتج الإمام مالك رحمه الله على إسقاط دعاء الاستفتاح بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، واحتج بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يذكر دعاء الاستفتاح. قال فدل هذا على عدم سنيته ومشروعيته، وأصح القولين والعلم عند الله أن دعاء الاستفتاح مشروع ومستحب، وذلك لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمحافظته ومداومته على دعاء الاستفتاح. وأما استدلالهم بحديث الذي ذكرناه من أنه كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين فقد تقدم جوابه، وأما استدلالهم بحديث المسيء صلاته فجوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للرجل فرائض الصلاة، ودعاء الاستفتاح ليس ركنا وليس بفريضة، وإنما هو مستحب أو واجب قولان للعلماء، فالمقصود أنه لا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث والمسألة الأخيرة في هذا الحديث الشريف: علمنا أن دعاء الاستفتاح مشروع في صلاة النفل والفرض، وبناء عليه فينبغي لطالب العلم وغيره أن يعلم أن دعاء الاستفتاح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأدعية مختلفة، ولكنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دعاء الاستفتاح أو استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم، ينقسم بالاستقراء والتتبع إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما كان دعاء محضا، والقسم الثاني ما كان تمجيدا محضا، والقسم الثالث مشتمل على التمجيد والدعاء. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأدعية يقتصر على تمجيد الله والثناء على الله عز وجل بما هو أهله. ومن أمثلة هذا النوع ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع الرجل بعد تكبيرة الإحرام يقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها إلى السماء أيهم يصعد بها. فهذا يدل على مشروعية تمجيد الله في دعاء الاستفتاح. وهناك أيضا حديث ثان اختلف في إسناده يدل على هذا النوع من الاستفتاح، وهو حديث عائشة عند أبي داود، ومثله حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي وابن ماجة والنسائي، وكذلك أبي داود وأحمد في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فهذا الدعاء، هذا الذكر، إذا نظرت إليه وجدته تمجيدا لله عز وجل. فهذان نوعان من أدعية الاستفتاح، هذان حديثان اشتملا على النوع الأول وهو تمجيد الله في دعاء الاستفتاح. واستحبش بعض المحققين رحمهم الله هذا النوع من الاستفتاح، لأن تمجيد الله عز وجل من أفضل الأذكار وأعظمها، بل هو أفضل من الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قالوا: فهذا يدل على أن ثناء العبد وتمجيده لله عز وجل أفضل من الدعاء. النوع الثاني من الاستفتاح الدعاء المحض، ومن أمثلته حديث أبي هريرة الذي معنا، فإنه اشتمل على الثناء على الدعاء فقط: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم نقني من خطايا من الذنوب والخطايا، اللهم اغسلني من الذنوب والخطايا. فهذا كله دعاء. أما النوع الثالث من أنواع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح، فهو الذي جمع الاثنين، جمع الثناء وكذلك الدعاء. ومن أمثلته حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم وأحمد في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي، وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني شر سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، أستغفرك وأتوب إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. فهذا النوع من الاستفتاح، وهو الدعاء الطويل، وهو أطول الأدعية في الاستفتاح، فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وهو من أفضل أدعية الاستفتاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه بين الثناء والتمجيد وبين الدعاء. فلذلك إذا صلى الإنسان في صلاة الليل شرع له أن يحافظ عليه. وأما في الفرائض فاختلف العلماء في أفضلها، والذي تميل النفس إليه أكثر ما ورد في حديث أبي هريرة الذي معنا، لأنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه، واستحب بعضهم دعاء عمر، دعاء الثاني الذي كان عمر يحافظ عليه وعلمه الصحابة وجهر به. ولكن الحديث مختلف في سنده، ومن العلماء من قال بمشروعية الجمع بين هذه الأدعية، بين دعاء وجهت وجهي ودعاء سبحانك اللهم، واستحبه الشافعي ومال إليه بعض المحققين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي هذا الجمع حديث عند الدارقطني، وهو ضعيف كما أشار إليه الزيلعي. فالذي تميل إليه النفس أن أفضلها ما ورد في حديث أبي هريرة، وأما في قيام الليل فحديث علي، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، سؤالي: هل هذا الدعاء هو الوحيد في دعاء الاستفتاح في الفرض فقط؟ وما حكم من يجمع الأدعية التي وردت في دعاء الاستفتاح؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلعل هذا السؤال أنه ورد قبل آخر الدرس. قد أشرت في آخر الدرس إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جملة من الأدعية، وهذا الدعاء منها، وأن أصح الأقوال وأن أفضل ما يذكر في صلاة الفرض هذا الدعاء الذي معنا. أما المسألة الثانية، وهي: هل يشرع للإنسان أن يجمع بين دعائين في استفتاحه؟ فهذه للعلماء فيها وجهان. الوجه الأول قال بمشروعية الجمع، وهو للإمام الشافعي رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الدعائين اللذين سبقت الإشارة إليهما، وجهت وجهي ودعاء سبحانك اللهم. فهذان الدعاءان يجمعان عند أصحاب هذا القول. وهناك قول ثان قال بالمنع من الجمع، وهو أقوى الأقوال، وأشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله وارتضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه جمع بين الدعائين. ولذلك السنة الكاملة أن يقتصر على دعاء منها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقول بعضها تارة وبعضها تارة، لما في ذلك توسعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد التوسعة على الأمة، والله تعالى أعلم. هل يشترط تحريك الشفتين أثناء القراءة السرية، سواء كانت قرآنا أو دعاء أو غيره؟ نعم، لا يوصف الإنسان بكونه قارئا إلا إذا حرك شفتيه، لأن تحريك الشفتين يضبط بهما بعض الحروف الهجائية كما هو معلوم، فلذلك لا بد من تحريكهما. فلو أغلق الإنسان فمه فإنه لا يصدق عليه أنه قارئ، ولذلك لا بد في القراءة السرية من تحريك اللسان والشفة. قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. فالقارئ فالقارئ إنما يصدق عليه أنه قارئ إذا نطق، والنطق نطقان، نطق جهر ونطق سر، ونطق السر أن يخافت وأن يكون صوته ضعيفا بحيث يسمع نفسه، إلا إذا كان بجواره إنسان كالحال في صلاة الجماعة، فحينئذ يسر على قدر ما يظهر به الحروف وعلى قدر لا يؤذي به من يصلي بجواره، والله تعالى أعلم. قال أحد الشراح على الحديث الأول من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند قول أبي هريرة رضي الله عنه: أرأيت سكوتك؟ قال: والمراد بالسكوت ضد الكلام لا ضد الجهر، فما المراد بقوله هذا؟ نعم، صدق والأمر كما قال. المراد بالسكوت أن ضد الكلام، بمعنى المراد بالسكوت ألا يجهر، وليس المراد به أن يسكت عن الكلام بالكلية، لأن السكوت يطلق على معنيين: سكوت بمعنى أنه لم يتكلم البتة، وسكوت بمعنى أنه تكلم ولم يجهر، فهو ساكت عن الجهر. لأن الكلام على نوعين: إما أن يقع جهرة، وإما أن يقع سرا. فإن وقع سرا فإنه يقال لصاحبه ساكت، أي عن الجهر، وإن لم يقع لا سرا ولا جهرا فهو السكوت الكامل. فالمراد هنا بالسكوت السكوت دون السكوت، وليس المراد به السكوت الكلي بمعنى الإمساك عن الكلام، بدليل قول أبي هريرة: أرأيت سكوتك؟ بين التكبير والقراءة ما تقول، أي أي شيء تقول، فدل على أنه ساكت قائل، فجمع له بين الوصفين، بين السكوت والقول. وهذا لا يتأتى إلا إذا حمل سكوته على السر لا على الجهر، والله تعالى أعلم. ما هو الأفضل للإمام بعد قراءة الفاتحة؟ هل يسكت قليلا حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، أم يقرأ بعد الفاتحة مباشرة ما تيسر من القرآن؟ نعم، السنة للإمام إذا انتهى من قراءة الفاتحة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه، ولا يصل القراءة بآمين، لأن وصلها بآمين يوهم اتصال السورتين، والشرع فاصل بين السورتين، أعني الفاتحة وما تيسر. ولذلك شرع الله عز وجل البسملة فاصلة بين السور. وأما حكم هذه السكتة فسنتكلم عليها إن شاء الله، لأننا في الدروس القادمة بإذن الله سنتكلم على الصلاة جملة وتفصيلا، فجميع المسائل التي تمر بالمصلي سنأخذها تدريجيا إن شاء الله. فسيكون معنا في المجلس القادم القراءة، قراءة الفاتحة وحكمها، ومن ناحية هل يبدأ بالبسملة أو الفاتحة، ثم بعد ذلك نتكلم على قضية السكوت بين الفاتحة والقراءة التي يشرع فيها المصلي بعد انتهائه من الفاتحة، وعندها نبين شرعية ذلك لورود حديث الترمذي، وفيه قول سعيد بن المسيب رحمة الله عليه من أنها كانت السكتة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسنبين عندها إن شاء الله موقف العلماء من هذه السكتة ودليل كل والراجح من أقوالهم بإذن الله، والله تعالى أعلم. هل يقال دعاء الاستفتاح إذا دخل المسبوق مع الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة؟ نعم، إذا دخل المسبوق مع الإمام وسكت الإمام قبل شروعه في القراءة، أعني قراءته الفاتحة للركعة الثانية، فإنه يشرع له في حال السكوت أن يقرأ دعاء الاستفتاح، لأن أصح الأقوال عند العلماء أن من جاء متأخرا عن الإمام أن صلاته مع الإمام هي الأولى، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فأمر من صلى متأخرا، فأمر من جاء متأخرا بعد سلام الإمام أن يتم. والإتمام بناء على ما سبق، وبناء عليه فإن صلاتك مع الإمام هي الأولى، وحينئذ إذا دخلت في الركعة الثانية أو الثالثة فلا تخلو من حالتين: إما أن تدخل في سر فتبتدئ بدعاء الاستفتاح ثم بعد ذلك الفاتحة والسورة كالحال في الركعة الأولى، لأنها ركعة أولى بالنسبة لك. أو تدخل في جهرية كثانية العشاء وثانية المغرب وثانية الفجر، فحينئذ إذا سمعت الإمام يقرأ فأمسك عن دعاء الاستفتاح وهو ساقط لمكان الأمر بالإنصات، والله تعالى أعلم. هل الإمام يكفي المأموم في لفظة التكبير غير تكبيرة الإحرام؟ تكبيرات الانتقال تعتبر من واجبات الصلاة، أي أن المصلي إذا انتقل من ركن إلى ركن، كأن ينتقل من الجلسة بين السجدتين إلى السجود، أو من القيام إلى الركوع، من القيام إلى الركوع، فإنه يجب عليه أن يكبر، والإمام لا يحمل عن المأموم الواجب، بمعنى أن المأموم لا يترك الواجب وراءه قصدا، بل ينبغي عليه أن يقول الواجب وأن يفعله، والله تعالى أعلم. إذا دخل الفرد والإمام في حالة الركوع فهل تجزئ تكبيرة واحدة لمتابعة الإمام في الصلاة؟ مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله، منهم من قال إذا جئت والإمام راكع فإنك تكبر تكبيرة واحدة تندرج فيها الصغرى تحت الكبرى، والتكبيرة هذه هي تكبيرة الإحرام، يندرج تحتها تندرج تحتها تكبيرة الركوع، وهذا أصل عند طائفة من العلماء رحمهم الله. والقول الثاني يقول لا بد من التكبيرتين، تكبيرة الإحرام وهي لركن القيام، ثم تكبيرة الركوع التي تنتقل بها من القيام إلى ركن الركوع. وأجاب الأولون بأن المصلي لم يدرك القيام فلا وجه لمطالبته بتكبيرة الإحرام، بدليل ما لو إذا أدركه ساجدا فإنهم يقولون يكبر تكبيرة واحدة، وهذا يقوي القول الذي يقول إنه يكبر تكبيرة واحدة. وعليه فإن الإنسان على القول الأول الذي يقول تكبيرة واحدة يقولون لو كبر تكبيرتان وجبت عليه الفاتحة، ومن ثم يطالب بقضاء الركعة لأنه لم يقرأها. وعلى القول الثاني فإنه لا يطالب بها، وإنما يفعلها فقط من باب الإيقاع، لا من باب أنه ملزم بما فيها من القراءة. ولكل من القولين وجهه، لكل من القولين وجهه، ومن كبر تكبيرة واحدة أجزأت، ومن كبر التكبيرتين أجزأت، والله تعالى أعلم. يقول السائل قسم العلماء الصلاة إلى شروط وأركان وواجبات، فما هي الأدلة التي دلت على هذا التقسيم على الرغم من أن حديث مالك بن الحويرث صلوا كما رأيتموني أصلي يدل على الوجوب؟ قسم العلماء رحمهم الله ما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أركان وواجبات وشروط. لماذا؟ لأننا وجدنا الشرع قد فرق بين قول وقول، وفرق بين فعل وفعل. فرق بين قول وقول، وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد إلى آخر الدعاء. هل معنى ذلك أنه يجب على كل واحد أن يقول هذا الدعاء وإذا لم يقله بطلت صلاته؟ بناء على قوله صلوا كما رأيتموني أصلي لم يقل بهذا أحد، ما قال أحد أن جميع ما ورد يعتبر فرضا لازما، فعلمنا أن من ترك هذا القول لا تبطل صلاته، وهذا محل إجماع بين العلماء. فوجدنا بعض الأقوال لا تبطل الصلاة بتركها، فاصطلحنا على تسميتها بالسنن، سنن الصلاة. وجدنا أقوالا أخرى لو تركها بطلت صلاته كقراءة الفاتحة. وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فوجدناه يفرق بين هذا القول الذي قاله وهو قراءة الفاتحة وبين القول الذي قاله بعد الرفع من الركوع. ففقهنا منه عليه الصلاة والسلام أن أقواله في الصلاة على مراتب، أقوال إذا تركت بطلت بها الصلاة فقلنا هي أركان كأن الصلاة لا توجد بدونها، وأقوال إذا تركت لا تبطل بها الصلاة فقلنا هي سنن. ثم وجدنا أيضا أقوالا أخرى حافظ عليها كتكبيرات الانتقال، وكقوله إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقلنا بالوجوب لمكان الخطاب لأن جنس الخطاب يدل على هذه المرتبة وهي الوجوب ولا يدل على بطلان الصلاة، ما دل على أن الصلاة تبطل بفقده. والأمر الثالث وجدنا أفعالا إذا تركت وجب قضاؤها، وأفعالا إذا تركت لم يجب قضاؤها. فوجدنا الأفعال التي إذا تركت وجب قضاؤها لو أن الإنسان لم يقم صلبه في الصلاة، وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ففهمنا أن الطمأنينة في الصلاة ركنا من أركانها لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليها بطلان الصلاة. لكن هناك أفعال إذا تركت ولو سهوا تركت ولم يجب جبرانها، فمثلا ترك عليه الصلاة والسلام الجلسة جلسة التشهد الأول، فلما قام سبح له الصحابة أشار إليهم أن قوموا وأسقط هذه الجلسة بالسهو، ولما سهى عن الركعتين الأخريين من صلاة العصر قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت. فلما قال الصحابة قال لهم أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم، فرجع وقضى الركعتين. ففقهنا عنه أن هناك أفعالا إذا تركت وجب قضاؤها لأنها أركان الصلاة فتركها بطلان للصلاة، وأفعال إذا تركت تسامح الشرع فيها، فنزلنا كل قول منزلته وكل فعل منزلته. ومن هنا يتبين أن من الخطأ ما يفعله البعض من لوم العلماء بهذه التقسيمات، يقولون من أين جاءنا الركن ومن أين جاءنا الشرط ومن أين جاءنا الواجب، لأن الله عز وجل فاضل بين الناس في أفهامهم وفاضل بين الناس في علمهم، فقال وفوق كل ذي علم عليم. فمن فقه في السنة وفهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الصلاة حقها قولا وفعلا. فهذه التقسيمات ليست من ضرب الهوى، وإنما هي مبنية على الاستقراء والتتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة فإني أوصي طالب العلم ألا يتسرع في نقد العلماء، لا تتسرع في نقد العلماء. أولا أي قول أشكل عليك أو أي مسألة أشكلت عليك قبل أن تنتقد افهم هذه المسألة، واسأل من يقول بالقول الذي يخالفك عن دليله وحجته، فكم من قول عابه الإنسان وإذا به قد استنارت السنة على قوله. كنت أعجب من قول الزهري يقول إن الأذنين تغسل مع الوجه وحكمها حكم الوجه، وكنت أعجب من هذا الإمام على جلالة علمه وفضله، إمام من أئمة السنة يقول بهذا القول. وشاء الله عز وجل أنني سألت الوالد يوما من الأيام وكنت أستغرب هذا القول في نسبته للإمام الزهري وأستبعده، فسألت الوالد رحمة الله عليه يوما فقلت له يقول الزهري رحمة الله عليه بأن الأذنين تغسل مع الوجه، فهل له له دليل؟ قال نعم له دليل السنة في دعاء سجوده عليه الصلاة والسلام للتلاوة، فإنه كان يقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فجعل السمع من الوجه والله أمر بغسل الوجه. فهذا القول وإن كان مرجوح لأن وردت السنة بأن الأذنين من الرأس، لكن مرادي أنني كنت أستعجب من هذا القول وأستغربه وقد دلت عليه له وجهه من السنة، فلا تعجل رحمك الله من القول. وكنت أستعجب من قول إسحاق بن راهوي أحد أئمة الحديث يقول يجوز للإنسان أن يصلي عن الميت وأن يتنفل عنه، فكنت أستغرب هذا القول عنه وأقول كيف يصلى عن الميت، لأن الصلاة عبادة بدنية محضة، وجماهير أهل العلم على أن الصلاة المدنية المحضة لا تؤدى عن الميت إلا ما استثناه الشرع من الصيام. فكنت أعجب من هذا القول حتى قرأت دليله، فكان يقول أليس الرجل نصت السنة على أنه يجوز أن يحج الرجل عن الرجل؟ قلنا نعم. قال أرأيت إن طاف ألا يصلي ركعتي الطواف؟ قالوا نعم. قال فركعتي الطواف عمن؟ فدل هذا على مشروعية الصلاة. نحن نجيب عن هذا الدليل بأن نقول إنه يجوز في التبع ما لا يجوز في الأصل، لأن ركعتي الطواف هنا وقعت تبعا وخلافنا في الأصل، لكن مرادي أن الإنسان قد يعجل في تسفيه القول، والقول له وجهه من السنة خاصة إذا كان من أقوال السلف، فهذه فائدة لطالب العلم، يعني ينبغي ألا يعجل، سل العلماء وذاكر العلماء، فإن وجدت أن القول ضعيف فرد القول بأدب واحترام وإجلال. وأما اتهام العلماء بأنهم يأتون بتقسيمات من عندهم فوالله للورع للسلف رحمهم الله أورع من أن يقولوا على الله بدون علم، والله تعالى أعلم. لعل هذا هو السؤال الأخير. فضيلة الشيخ، نود منكم حث طلبة العلم على التعاون على البر والتقوى مع مركز الدعوة بجدة ومع مندوب الأحياء والاشتراك في الوعظ وتوزيع إعلانات المحاضرات. أولا جزا الله مركز الدعوة كل خير أن يفتح الباب لطلاب العلم أن يتعاونوا معه، وأسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين عليه كل خير بهذه الدعوة المباركة. ثانيا يا إخوان، الدين مسؤوليتكم، وشرف والله للإنسان أن يدعو إلى دين الله، وأصدق مقام المقام الذي تقوم فيه داعية إلى الله، وأشرف مقام لك وأفضل كلمة خرجت منك الكلمة التي تهدي إلى الله عز وجل، بل إن الله ما خلقك إلا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقك إلا لكي تعبده وتأمر بعبادته. فالله الله أن يفوت الإنسان هذا الحظ والفضل، وإذا تيسر للإنسان أن يتعاون معهم فالتعاون له مجالات عديدة، إن كان طالب علم يتعاون معهم بالدعوة وتذكير الناس ونصح الناس فالناس بحاجة. الأمر الثاني، إن كان من العامة يتعاون ولو يأخذ الورقة يعلقها على مسجد، والله لو رفعت الورقة في مسجد فرأتها عين وحضرت هذه المحاضرة إلا كان لك أجرها، لأنك أعنت على هذا الخير وأعنت على هذا البر، وما يدريك لعل الجنة في خصلة من خصال الخير. يقول العلماء إن العبد يفعل الحسنة الواحدة من الحسنات تكون سببا في دخوله الجنة، فإن المرأة البغي من بغايا بني إسرائيل لم تعمل خيرا قط غفر الله ذنوبها بشربة ماء، وعبد لم يعمل خيرا قط مر على غصن شوك فقال لا أزحزحنه عن طريق المسلمين فزحزحه الله به عن نار جهنم. فالمؤمن دائما يتنافس الخير، ربما كلمة واحدة من التذكير بالله يرضى الله عنك بها. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي إن الله وملائكته حتى الحيتان في جوف الماء يستغفرون لمعلم الناس الخير، إن الله وملائكته حتى الحيتان في جوف الماء يستغفرون لمعلم الناس الخير. فمن علم الخير أو دعا إلى الخير أو حث على الخير أو كان عونا في دعوة الخير فهو موعود بوعد الله عز وجل أن يجزيه الله على ذلك خيرا. ففي ذلك فليتنافس المتنافسون، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى رحمة من ربكم بتلقف رحمة الله بالتنافس في مثل هذه الأمور. والله ليس بعار لك عليك وليس بذلة أن تقف في يوم من الأيام داعية ومذكرا بالله عز وجل، أو تأتي لكي تدعو إنسان إلى ندوة أو إلى محاضرة أو إلى مجلس علم، فنور الله وجها دعا إلى ذلك. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين ممن يقولون بالحق وبه يعدلون، إنه ولي ذلك والقادر عليه.